أقول قولي هذا وأستغفر الله الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وجعل الليل والنهار قلمة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رحمه الله وغفر له والشيخ رحمه الله له محاسن تذكر ولا تنكر أخرجها المحافظة على أمن البلاد الذي هي محل أطماع الحاضرين المغضوبين وسعى إلى إصلاح ذات الجن بين شقائنا في الخليج وما من مرسل يقام لنصرة دولة منكوبة إلا وأمر بمساعدات العاجلة مما فيه إغاثة للاجئين وتفريج كرب المكروبين وله من طمع المعروف المشهودة المشهورة التي يسأل الله عز وجل أن تكون له ذكرا عند ربه الكريم فحقه علينا أن ندعو له بالرحمة والمغفرة. ومن فضل الله عز وجل علينا عباد الله أن تسلم خليفته الشيخ نواف أحمد زمام الحكم وصار أمير البلاد فنسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد وأن يعينه على حمل الأمانة التي أميطت به وأن يصبح الله عز وجل على يديه وأن يرزقه البطانة الناصحة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم اجعل أمره رشدا واجعل أعماله في رضاك ووفقه لتقواك وأصلح به العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر هدانا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان ودينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد لهذا البلد سوءا اللهم فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لإخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظ أهل السودان بحفظك واكلهم برعايتك وابعد عنهم الشرور والفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك لأنك أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنا نسألك لأنك أنت الكريم الوهاب الرازق الواسع أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اشف عيادك وعبادك اللهم أنزل علينا غيثا اللهم أنزل علينا غيثا تطهر به البلاد والعباد وترفع به الوباء يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.